الحسين يقول كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونجزيكم مثلا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين في آيات سابقة ونهاهم عن أكل المال بالباطل، ونهاهم عن قتل النفس، وتوعد من فعل ذلك بأنه يصليه نار. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك النهي عن كبائر الذنوب، فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا أمر ووعد، أمر باجتناب الكبائر من الذنوب، ووعد من الله تعالى لمن اجتنبها بتكفير الصغائر. الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. ضابط الكبيرة هي ما توعد الله تعالى عليه أو توعد فاعله بلعن أو غضب أو نار أو لعنة أو حد، يترتب عليه إقامة حد كالزنا والسرقة وشرب الخمر والبغي. والذي لعن الله تعالى فاعله هو من الكبائر، والذي توعد الله تعالى فاعله بالغضب فهو من الكبائر، والذي توعد الله تعالى فاعله بالنار فهو من الكبائر. جاء ذكر لعدد من الكبائر كالسبع الموبقات. أكبر الكبائر الإشراك بالله، جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع، أولها الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. جاءت أحاديث أخرى ذكرت غير هذه في بيان الكبائر، ما قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقد عد الكبائر بعض العلماء بسبعين، وبعضها بسبعمائة، وينبغي للإنسان أن يحرص على معرفتها حتى لا يقع فيها. الله تبارك وتعالى وعد من اجتنب الكبائر ولم يقترفها أن يسامحه في فعل الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم الصغائر، السيئات الصغيرة، ندخلكم مدخلا كريما. المراد بذلك تسهيل دخولهم الجنة. المدخل أي مكان الدخول، وهذا الدخول إلى مكان كريم وهو المنازل العالية في الجنة. كان عندنا ذنوب صغائر وذنوب كبائر، الكبائر لا بد من التوبة منها، وأما الصغائر فإنه إذا كثرت حسنات الإنسان وأعماله الصالحة كفر الله عنه السيئات. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر لا بد أن يتوب منها الإنسان، وقد جاء قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالذي يعمل الكبائر لا بد له من توبة، وإلا فإنه يلقى أثاما ويضاعف له العذاب ويخلد في هذا العذاب مهانا إلا من تاب إلى الله تعالى وأكثر من العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. وهذا كرم من الكريم جل وعلا. وهنا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والإنسان إذا تأمل إلى الكبائر وجد أنها كلها من باب التروك، أن الإنسان يتركها، والترك لا يكلف الإنسان شيئا، ليس عملا يحتاج منه إلى بذل جهد. اترك الجرائم، اترك الكبائر من الذنوب، اترك الغيبة، اترك النميمة، اترك الغش، اترك السرقة، اترك الربا، اترك الزنا، اترك العقوق، وهكذا، فهي من باب التروك. وهذا لا يحتاج من الإنسان إلى عمل، وإنما يحتاج منه إلى ترك العمل. فلا يشق على الإنسان أن يترك الكبائر، وثوابها وجزاؤها عند الله تبارك وتعالى عظيم. فهو الذي يترك الكبائر يدخله الله مدخلا كريما ويكفر عنه صغائر الذنوب. وهذا تكريم من الله تبارك وتعالى لعباده الذين يستقيمون. هذا طيلسة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال: ما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قلت وأصبت كذا وكذا. قال ليس من كذا. قال هن أو قال هي تسع وسأعدهن عليك أي الكبائر: الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما وإلحاد في المسجد الحرام والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق. هذه من الكبائر التي عدها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على هذا السائل الذي سأله أنه فعل شيئا من الكبائر. زياد قال طيلسة أي السائل لما رأى ابن عمر فرقي قال أتخاف النار أن تدخلها، يعني لما رأى أنه خائف ويرتجف قال قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. الموجبات يعني الموبقات المهلكات الكبائر من الذنوب. قد ورد عن أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله جنة أو دخل الجنة. فسأله رجل ما الكبائر؟ قال الشرك بالله وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف. هناك عدد من الأحاديث الواردة في هذا، منها ما رواه عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم، والسبتان بالسبة، يعني إذا سبك سبة تسبه سبتين، هذا أيضا من الكبائر. جاء عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر استقالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. وبهذا نتبين خطر الكبائر وأنه لا مشقة على الإنسان في تركها، وأنه إذا تركها حصل خيرا كثيرا، والله جل وعلا يسامحه في الصغائر إذا كثرت حسناته وأعماله الصالحة. فذكر المؤلف كثير من الأحاديث والروايات في هذا، ما جاء عن طاووس قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله؟ قال ابن عباس: هن إلى السبعين، أدنى منهن إلى سبع. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنع فضل الماء، أو لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وفيهما أي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالثلاث يمنعه ابن السبيل. وذكر تمام الحديث. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى آية أخرى. قال بعض الصحابة ومن الكبائر شهادة الزور وأكل الربا والإفطار في رمضان بغير عذر واليمين الفاجرة وقطع الرحم وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والخيانة في الكيل والوزن وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر وضرب المسلم بلا حق والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا وسب أصحابه وكتمان الشهادة بلا عذر وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء والسعاية عند السلطان ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن بعد تعلمه وإحراق الحيوان بالنار وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله. ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر الظهار وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة إلى آخر ما ذكر. فهذه وغيرها كثير ينبغي للإنسان أن يحترز منها وأن يحذرها وأن يبتعد عن الكبائر لعل الله تعالى أن يختم له بخاتمة حسنة. ثم ذكر آية أخرى فقال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورد أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله يغدو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. أيضا ورد أنها نزلت بسبب أن أناسا تمنوا ما عند آخرين من مال أو ما عندهم من منصب أو ما عندهم من علم فوجههم الله تعالى إلى أن يتمنوا مثله لا يتمنوا لأن تمنيه طلب إزالتهم عن أولئك واكتسابهم له وطلب مثله يعتبر غبطة. فسؤال الإنسان أن يرزقه الله تعالى مثل رزق فلان أو مثل علم فلان أو نحو ذلك مع بقاء ما عمل فلان من صفات وحقوق هذا يعتبر غبطة ولا يعتبر حسدا والعيب هو الحسد. ولهذا قال جل وعلا واسألوا الله من فضله أي أطلبوا من الله تعالى فإنه كما تفضل عليهم يتفضل عليكم ولا تتمنوا أن تسلبوا أولئك ما هم فيه من نعمة وإنما اسألوا ربكم الكريم الذي أعطاهم أن يعطيكم ولا تتمنوا زوالها منكم منهم وانتقالها إليكم. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل فنحن في العمل هكذا إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا فما يكتسبه الرجال حقهم وما تكتسبه النساء حقهن. فالمرأة بعملها كامل وما تكتسبه من أعمال صالحة تكتب لها كاملة وليست على النصف من الرجال. وأما الميراث وأما الشهادة فهذه لحكمة الحكيم جل وعلا، وهو أمر يتعلق بطبيعة المرأة ووظيفتها في المجتمع. وأما عملها لربها جل وعلا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالمرأة تعطى أجرها كاملا والرجل يعطى أجره كاملا. وأما كون المرأة لها طبيعة تختلف عن طبيعة الرجل فلها من الأعمال ما لا يستطيع الرجال أن يعملوه، كما أن الرجال من طبيعتهم وصفاتهم ومكوناتهم الجسمية والعقلية ما لا تستطيع النساء على القيام بها، فجعلت لهم وظائف في المجتمع لا تقوم بها النساء، فلا يصلح أن تعمل المرأة عمل الرجل ولا أن يعمل الرجل عمل المرأة. وهناك أمور مشتركة لكن هناك أشياء يختص بها الرجال وأشياء تختص بها النساء. فالرجال مؤهلون للجهاد والغزو والعمل والكسب وجلب القوت، والنساء مؤهلات لتربية الأولاد والحنان والعطف والرفق بأفراد الأسرة وتهيئة المنزل ومراعاة طبائع الأطفال وتحمل أذاهم من دون أن يكون عليها مشقة. بينما لو أراد الرجل أن يعمل عمل المرأة ما استطاع. فالله تعالى أعطى كلا وظيفته في المجتمع، ولهذا من الخطأ الفاحش أن يقال للمرأة التي تربي الأولاد إنها غير عاملة، بل هي العاملة عملا حقيقيا يناسب طبيعتها وتكوينها. وخروج المرأة عن بيتها وعملها بعمل آخر ومزاحمتها للرجال هذا يخرجها عن طبيعتها وأنوثتها. ولهذا بنيت الأحكام الشرعية على ما يناسب طبيعة المرأة، فالمرأة تحتاج إلى أن تكون في بيتها كثيرا لحاجة الأولاد، ولأنها لا تتحمل المشاق والمتاعب، ولأن أنوثتها تستدعي أن تكون رقيقة وعاطفية وأن تكون ناعمة لا تكون خشنة، وأنوثتها تستدعي أن تبقى في البيت. هذا هو الوضع الطبيعي للمرأة، وهي يمر عليها أيام لا تصلي فيها وأيام تنفس فيها وأيام أو شهور تحمل فيها، وهذه كلها لا يناسبها الأعمال التي يعملها الرجال. فالشارع أناط بها مهمة تتفق مع تكوينها الخلقي والخلقي، وأناط بالرجال أيضا أعمالا أخرى تناسب تكوينهم الخلقي والخلقي. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، كل يقوم بدوره في حياة، وحينئذ يتكامل المجتمع. أما لو قلنا نريد المرأة أن تشارك الرجال في أعمالهم فإن هذا سيترتب عليه تعطيل الرجال عن أعمالهم، ومزاحمة المرأة للرجل في عمل الرجل يستدعي ذلك أن نعطل أو نوجد بطالة في الرجال. يوجد عندنا في المجتمع رجال غير عاملين لأن أعمالهم سحبت منهم وأعطيت لغيرهم ممن ليس مؤهل لها. كما أنه سيترتب على ذلك فساد البيت والأسرة، لأن المرأة المطلوب منها تكوين بيت مبني على المودة والمحبة والرقة والعاطفة والاستقرار والسكن يكون غير موجود. فالرجل إذا جاء منهك من العمل يريد أحدا يستقبله فلم يجد أحد، وإنما يجد أحدا مثله منهك يحتاج من يرأف به ويعتني به، فيوجد فراغ الأطفال لا يجدون من يعتني بهم ويقوم برعايتهم الصحية والعاطفية، رعاية الأمومة وقيام بالحنان والعطف على الأطفال غير موجود، فينشأون في قلق وعندهم شيء من التمرد وعدم الاستقرار، وهذا آثاره ظاهرة في المجتمع في وقت الحاضر، لما أن المرأة تجاوزت الحد باسم التقدم والحرية وتطوير عمل المرأة انقيادا وراء الغربيين الذين ينادون بهذا الأمر، وقصدهم من ذلك فساد المجتمعات والشعوب، وقد حصل لهم ما أرادوا في كثير من البقاع. وقوله جل وعلا واسألوا الله من فضله، أي اطلبوا ما تحتاجونه من الله تبارك وتعالى، فإنه كريم يعطي من سأل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج، أي أن الإنسان يطلب من الله تعالى تفريج قربته وزوال همه وغمه. وقال جل وعلا إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان بكل شيء عليما، أي أن الله تبارك وتعالى قسم بين أفراد المجتمع حقوقهم بمقتضى علمه ومعرفته، ليس أمرا عشوائيا أو أمرا قصد منه المضايقة أو قصد منه التضييق على الناس، وإنما أعطى الله تبارك وتعالى كل صنف من الذكور والإناث ما يناسبه في هذه الحياة بمقتضى علمه وحكمته وخبرته، فالله تبارك وتعالى عليم وحكيم، وهو شرع وأوجد من الأحكام بمقتضى ما يناسب كل نوع ليؤدي كل نوع وظيفته في المجتمع على الوجه الصحيح، ولا تختلط الأمور ويوجد بين أفرادها الانفصام والاصطدام، فالله تبارك وتعالى لا يعمل شيئا إلا بمقتضى علمه، فهو عليم بمن يستحق ومن لا يستحق، وهو الذي يعطي ويمنع ويغني ويفقر، ويعطي هذا ليكون غنيا لحكمة ويمنع ذاك ويجعله فقيرا لحكمة، فالله تبارك وتعالى عليم بما يصلح العباد وما تستقيم به أمورهم، ولله في خلقه شؤون. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، ويدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان طواف العمرة ثم أحس بالتعب، ولكنه وجد إخوانه أحلوا من إحرامهم بعد السعي والحلق، فتحلل هو ولبس ملابسه وخلع ملابس الإحرام قبل السعي جاهلا، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يلبس الملابس ويعود ويسعى ويقصر أو يحلق شعره، وإذا فعل هذا بعد علمه مباشرة بالحكم لا شيء عليه، وإن تأخر ولو لحظة فإن عليه الفدية، فدية لبس المخيط وهي لبس شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. لا يأتي في البيت يلبس إحرامه في البيت ويأتي يسعى فقط، ما يحتاج أن يخرج لأي مكان. يقول ماذا نفعل لتوصيل تعاليم الدين الإسلامي إلى البلدان غير الناطقة باللغة العربية؟ هذا من فضل الله تعالى ميسور وسهل، مترجم كثير من الكتب إلى اللغات الموجودة في الأرض، وكذلك يوجد كثير من الأشرطة مترجمة فيها تعاليم الدين، وبإمكان الإنسان أن يتصل ويعلم مجموعة من الناس من أهل هذه اللغة ثم يقومون هم بتعليم بني جنسهم. قل ما المراد بالإلحاد في البيت الحرام؟ كيف يكون ذلك؟ الإلحاد في المسجد الحرام هو فعل كل منكر، والله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد عد الفقهاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وضرب الخادم، وهذه من الأمور البسيطة في تعامل الناس الآن. ولهذا كان كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكرهون السكنى في مكة خوفا من التقصير فيما يجب لها من التقديس. وكان ابن عمر اتخذ له منزلين، منزلا داخل الحرم ومنزلا خارجه، فإذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى خارج الحرم، خارج حدود حرم مكة، حتى لا ينفلت منه كلمة أثناء